ولا يبس، يعني كل كائن في الوجود، لأن كل كائن في الوجود يا رب لا يبس. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مش بس العلم، لا ده مكتوب في كتاب. طب وليه مكتوب في كتاب؟ أم قال لك الملائكة المدبرات أمر اللي مطلوب منها تشرف على دي وتهيمن على دي وتعمل دي وتعمل دي، حين يجدون في الكتاب الكون في حركته يجيء على وفق ما في الكتاب، يبقى لا يستقبلون كل حادثة من الحوادث إلا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ما فيش حاجة في كون الله أبدا تيجي على وفق ما قال، وحاجة تيجي في الكون على وفق ما سجل وكتب، يبقى ده دليل على أن اللي كاتب هو اللي خالق وهو المتصرف وهو ما فيش حاجة تيجي. الله قال لك دي إذن تدل على إيه؟ تدل على القاهرية، تدل على إيه؟ على القدرة. يبقى إذن يسبحون الليل والنهار كل ما يشوف حادثة، وبعدين يشوف بعض مكتوبة إيه؟ يبقى واقع زي ايه؟ زي ما قال. يبقى اذا احداث الكون مش ماشيه خط عشواء، ده ماشيه بايه؟ بقدر مرسوم منظم. فكل ما يشوفوا ايه من دي يعملوا ايه؟ يسبحونه. وكل ما تشوف حاجه انت عجيبه، انت مش لما تشوف حاجه عجيبه تقول ايه؟ سبحان الله. سبحان ايه؟ سبحان الله، يعني تنزيل الله، لان دي حاجه مش ممكن في مقدور بشر. في مقدور، ما احنا قلنا زمان ان كن ربنا سبحانه وتعالى يقهر عباده على تصرف، نقول اثبت له صفه القدره، ما حدش يقدر يعمل، هو يعمل. طيب والاشياء اللي خلق لعبده اختيار فيه ايه؟ طب دي الحاجات اللي ما فيش فيها اختيار. طب واللي فيها اختيار؟ ام قال لك كمان عالم انك انت هتختار ايه، ولا تستطيع ان تخرج عما علم. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم بالليل. النوم ده مش اختياري أبدا، ما تعص تنام فتنام. يا سلام على ربنا لما يسلط عشان تعرف ديا ان هو ما كانش هو اللي يتوفاك، ما تقدرش تنام وتحاول بقى تاخد المنومات وتعمل البدع. اذا فالنوم عملية قسرية يخلقها الله فيك لتردعك عن الحركة، لان جهازك لم يعد قادرا على الحركة. ولذلك تلتفت تلاقي معنى نام يعني ايه؟ ده راجع ذاتي، حاجة ذاتية مخلوقة فيك، انك انت اذا كان الجهاز بقى اجهد ومعادش قادر على الحركة نقول احنا هنخلص. نام انت بقى، نام. الله، يبقى هو اللي بيخلينا ننام. يتوفاكم بالليل. طب الله، طب وليه يتوفى؟ هي مش من الوفاة ايش اللي خلى يتوفى ينيم؟ ام قال لك لان الوفاة معناها ايه؟ فصل الروح عن الايه؟ ما دام فصل الروح عن الجسم تيجي الحياه. ام قال لك لا، اوعى تفتكر ان الروح بوجودها في الجسم تديله الحياه. انا هخلي الروح برضه في الجسم ولا اقدره على التصرف الاختياري، عشان حتى ما ننفتنش في الروح. تبقى الروح موجوده. طب يا رب ليه الروح موجوده؟ ام قال لك ايوه، لان فيه اجهزه ملهاش دعوه باختيارك. لو اسلو بالروح، طب من اللي تدور قلبك ازاي؟ طب تتنفس ازاي وانت ماشي؟ الحركه الدوديه تعمل ايه؟ يبقى انا عايز اسلب تصرف الروح، ولكن الروح برضو موجود. اوعى تفتكر ان الروح دي هي لا، انا اغبر اخمد خلقي واخلي، وخمدتهم 300 سنه وايه؟ تسعه كده اللي حصل.